مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والها وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فقد كفى ما كان اتقوا الله تعالى فقد مضى زمن العصيان واعلموا اخوتي الكرام ان حالنا الذي نعيشه لا يرضى به انسان ووالله في القيامه انها لجنه ابدا او نار ابدا فنسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل جنته ودار كرامته وان يجنبنا واياكم حال اهل السخط ودار السخط اخوتي الكرام تكلمنا في اللقاء الماضي عن بدء كتاب الاذان وذكرنا فيه حديث عبد الرحمن ابن ابي صعصعه الانصاري وبينا من خلال انه يجوز للمصلي وحده ان يؤذن وهذا مستحب في حقه وقلنا ان اقل شيء في الجهر بالاذان ان يسمع نفسه بالفاظ الاذان ولو رفع صوته لا حرج بحيث يسمعه ويشهد له كل من يسمع له من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وبينا اخوه الكرام ان الله تبارك وتعالى ضمن بعض الجمادات بل كل الجمادات ضمنها ادراكا يليق بها وبينا من ادراكاتها العصا الذي كان يسبح في يد الحبيب صلى الله عليه واله وسلم والجبل الذي امره النبي عليه الصلاه والسلام فاتمر بامره والجبل الذي تجلى الله تبارك وتعالى له فانزك وجبال الارض كلها مع كتاب الله تعالى وكلماته لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فبينا من خلال هذا ان الجمادات اذا سمعت الاذان شهدت للمؤذن بحسن العمل وبجميل القول وينطقها الله تبارك وتعالى يوم القيامه فتشهد للمؤذن بما سمعت منه وضربنا مثال بسوره الزلزله اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها وبينا ما في الحديث الحديث من فوائد ومنافع. واليوم نستمد العون من الله تبارك وتعالى ونكمل المشوار مع بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الأذان. ذكر المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحديث ذكره البخاري في صحيحه، وصاحب المختصر ضمنه كتاب الأذان، وهو كذلك في الصحيح في كتاب الأذان. لكن أريدك أخي الكريم أن تتأمل هذا الحديث، لو تأملت ترى فيه الجميل كله، ترى فيه جمال الكلام وفصاحته وبلاغته. لو يعلم الناس ما في النداء، هنا يعلم مضارع أم ماضي؟ مضارع. إذن في الرواية أقام المضارع موضع الماضي في مكان الماضي، وهذا الأمر ليفيد استمرار العلم ودوامه. وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم ودوامه، هذه فائدة في اللغة. الفائدة الثانية: لو يعلم الناس، يعلم فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، الناس فاعل مرفوع بضمة كذلك، ما المفعول هنا متضمن في كلمة ما. أريدك أن تتأمل هذا الأمر لغويا. لو يعلم الناس ما في النداء، هنا المفعول هنا مطلق غير معين، ما، وما من ألفاظ العموم، ما. العلماء يقولون أطلق مفعول يعلم ولم يبين الفضيلة ما هي. ما هو لو يعلم الناس ما هنا هي الجزاء المترتب على العلم. الجزاء المترتب على العلم هنا مطلق غير معين وغير مقيد. قال أهل العلم: أطلق المفعول في قوله ما ولم يعين الفضيلة ما هي، وهذا ضرب من ضروب الايه؟ المبالغة، لأن الشيء العظيم لا يدخل تحت الوصف. الشيء العظيم لا يدخل تحت الوصف، ومن ثم يتضح أن الثواب المبني على الأفعال التي هي النداء والصف الأول والتهجير والعتمة ثواب لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة ثانية. الأمر الثالث: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. ثم لم يجدوا ماذا؟ ما هو المراد من قوله لم يجدوا إيه؟ أي شيء يجدونه؟ يقول أهل العلم: ثم لم يجدوا، أي ثم لم يجدوا ما يتميز به بعضهم عن بعض. مثال، ومن المثال يتضح النقاء: دخلنا 100 نفس المسجد دفعة واحدة، دفعة واحدة، ولما دخلنا وقد استوينا في العلم والمعرفة ومداوة الصوت وحسنه. ونداوة الصوت وحسنه. هنا يكون استهام أم أي شيء يكون؟ يكون استهام. لماذا؟ لأنه ليس فينا أحد أولى من الآخر. دخلنا المسجد دفعة واحدة فكلنا أولى بالصف الأول، والصف الأول لا يسع 100. دخلنا كلنا المسجد وكلنا سواء في العلم والمعرفة بألفاظ الأذان وبوقته. إذن إيه؟ لا يقدم أحدنا على الآخر. دخلنا المسجد وكلنا سواء في حسن الصوت ونداوته. إذن المعنى ثم لم يجدوا ما يميز بعضهم على بعض. هذا مفهوم أم فيه إشكال؟ مفهوم أم فيه إشكال؟ إيه كله خايف ليه؟ مفهوم. إذن قوله ثم لم يجدوا، أي لم يجدوا ما يميز بعضهم على بعض من المجيء أولا، ومن العلم بألفاظ الأذان ودخول وقته، ومن حسن الصوت وحلاوته. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. يعني إيه الاستهام؟ القرعة. الاستهام معناها إيه؟ معناها القرعة. إذن ما دام فيه اقتراع على الأذان وعلى الصف الأول، هذا دليل على عظيم الأجر المترتب على الأذان وعلى الصف الأول كذلك. وحسبك أن تعرف أخي الكريم أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا في يوم القيامة، وطول العنق دليل على الشرف، فقد يكون قصير القامة، قد يكون قصير القامة. الطول هنا دلالة على شرفه، يكون معلوما من الجميع أن هذا مؤذن بسيما تظهر في وجهه كأمة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. تميز بين الأمم بأي سيما؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وسيما هذه الأمة في القيامة الغر والتحجير. يتعرف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الغرة والتحجير، بياض في وجه الفرس وفي قوائمه كذلك. البياض الذي يكون في الوجه وفي قوائم الإنسان هذا من الإسباب في الوضوء. لذلك نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمرنا بالإسباب في الوضوء، وبين أن هذا يكون نورا في وجه المؤمن ويديه ورجليه. إذن المؤذن أطول الناس أعناق، والصف الأول، الصف الأول أعلى شيء في الثواب، أعلى شيء في الثواب. ولكن للأسف الشديد عندما تدخل المسافة في الجمعة خاصة، في الجمعة ترى الناس يحرصون على جدران المساجد وعلى الأعمدة. من ماذا؟ هل هو من وجع الصلب؟ لا، إنما هو من سهر الليل. سهر الليل وأتى المسجد مجبرا، أتى المسجد والرهق يعلوه، فلم يطمح في أن يجلس في أول الصف مع أنه جاء مبكرا، لكنه حرص على أن يعطي ظهره للجدار ليستريح، ليستريح ويفرط في ثواب عظيم. لذلك قد يقول قائل يا أخي أنا مجهد تعبان، أقول اجلس في الصف الأول واعطي ظهرك لحائط الصف الأول، ليس هناك مانع ولا حرج. يا يجوز للمصلي المنتظر للصلاة أن يستدبر القبلة في جلسته قبل الدخول في الصلاة، بدل ما تقعد في الخلف اقعد في الأمام واعطي ظهرك لإيه؟ للجدار، ما في حرج. لكن تجلس تتكرس في الخلف، هذه مخالفة، هذه مخالفة. ويبنى على هذه المخالفة سوء الفهم في يوم الجمعة، لأن التبكير والدنو من الإمام والحرص على الصف الأول والإنصات وعدم الكلام سبيل إلى فهم خطبة الخطيب، يسمعها كلها بلا تشويش وتفيده كلها ويخرج بفائدة. لكن لو جلس في الصف الخلفي لعل التردد يشغله، لعل جلوسه البعيد لا يحمله على أن يسمع جيدا من الخطيب، وهكذا. لذلك دائما حتى في المدارس بنحرص على أن نجلس أبناءنا فين؟ في الصف الأول. لماذا الصف الأول؟ الصف الأول لأنه سيكون منتبها مع أستاذه، لو أشار الوسيلة يراه، أما اللي جالس في الخلف ممكن يبقى السبورة فيها لمعان يقوم ما ينظرش الكلام كويس. يبقى احرص على الصف الأول في الصلاة وفي الجهاد كذلك. إذا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، ولو يعلمون ما في التهجير. ما هو التهجير؟ التهجير من العلماء من قال هو التبكير للصلاة مطلقا، التبكير للصلاة، ومنهم من قال التبكير لصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تكون في الهاجرة، تكون فين؟ في الهاجرة. ومنهم من حمل التهجير هنا على التبكير لصلاة الجمعة. فلو قلنا التهجير التبكير إلى الصلاة وسكتنا يكون أبلغ وأعم، أبلغ وأعم. ومعلوم أن من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل الصلاة على وقتها، وقتها الأول أعلى من وقتها الثاني، ووقتها الثاني أعلى من وقتها المتأخر. لذلك الفقهاء يجعلون للصلاة مواقيت، يقولون ميقات الفضيلة وميقات الجواز والاختيار وميقات الكراهة. وقت فضيلة أول الوقت، وقت جواز واختيار ما بعد الوقت الأول إلى ما قبل وقت الكراهة، وقت الكراهة وآخر وقتها الذي يليه وقت الفرض الآخر. لذلك التهجير هو التبكير للصلاة، فالتبكير للصلاة ثوابه أعلى، ثوابه لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يبين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أن من الثواب العظيم ثواب صلاة العتمة والصبح. العتمة أي صلاة العشاء، والصبح صلاة الفجر. ونحن نعرف من خلال ما درسنا أن صلاة العشاء تعدل نصف الليل، من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. تستطيع أن تنال شرف قيام الليل دون مجهود وتعب بالحرص على الجماعتين، جماعة العشاء وجماعة الفجر. يعني لو أن الله تبارك وتعالى قدر أن يكون بيننا صحابي ما عرف أحدا من هذه الأمة، ما يعرفناش، ما يعرفناش. وانظر أنت إلى الفارق بين هذا الجمع وبين الجمع في الفجر. قد ترى همة من الناس عالية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ترى المسجد عن آخره، لكن في الفجر لا يكاد الصف الأول يكتمل. لماذا؟ أليس الفجر مفروضا كفرض العشاء والمغرب والعصر والظهر؟ فما الذي أخر الناس عن هذه الفريضة؟ ما أخرهم عنها إلا الشيطان. الشيطان لا ثمر بعد العشاء، ولكننا نخالف هذا ونسمر. الشيخ يسمر وغيره يسمر، ولكن لسنا جميعا على هيئة واحدة في استعادة النشاط والقوة عند الفجر. ترى أناسا يختلفون، من الناس من لا يسمر ويأخذ بالسنة، وتجده قبل الفجر بساعة منتبها، منتبها بلا منبه، بلا منبه أتاه الوارد في المنام قم فقام، يقوم فيدرك من الليل ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يجلس على المصحف يقرأ ورده وحزبه، ثم يذهب إلى صلاة الفجر، ثم يأتي في كامل نشاطه، يصيب الإفطار قبل الشمس، ثم يذهب إلى عمله إن كان فلاحا أو موظفا. وهذا تجده أعفى الناس، تجده أعفى الناس، عافيته وفتوته أعلى. أما من اعتاد السمر بعد العشاء، منهم من يصبر حتى الفجر، ويصبر من قبيل التكلف على حساب صحته وعافيته، مثلنا. أقول لك أنا لم يقعد الفجر، لأن إن نمت قبل الفجر ما فيش صلاة فجر. تجدني أجلس أشغل نفسي في أي شيء، وكل هذا حمي على العافية، حمي على الطاقة الإيه؟ الجهدية في البدن. تجدوني إن صبرت شهرا بالترتيب هذا لا أصبر الشهر الآخر، ومن ثم تقل عندي الهمة في إدراك الفجر. وهكذا أخي الكريم فافهم، لذلك أعلى شيء كحرصك على العشاء احرص على الفجر. حرصك على الفجر يغفر الله لك به ذنوبا كثيرة، وحرصك على الفجر مع العشاء ينزل الله البهاء في وجهك، ينزل الله البهاء في وجهك، يكسو الله وجهك بالبهاء. البهاء جمال، جمال يمن الله به ويجود على من يشاء من عباده. لذلك إن أردت أن تكون بهي الوجه نظر جميلا فاحرص على الفجر. وقديما قلنا الفجر اجعله موعدا للسفر، اجعله موعدا للسفر، تستيقظ رغما عنك. عندما يكون عندي امتحان في ترقية ومطلوب مني امتحن في نص، لا انام الليل، اخاف ان انا، لماذا؟ اقول ان نمت اخاف ان ايه يمر علي الوقت ولا استطيع اللحاق بقصر خمسة ونص. يقوم تجدني ايه جالسا متيقظا، والنمت اقول يا ولية بصحيني كده من الفجر. اصحيك ازاي؟ كب مية على راس وانا حصر، شوف في المعاد كب مية على راس، لكن في الصلاة لما تبخ في وجهي المية يقوم ينفر في وجهها ويعينها ليها ويخبئها، مش يعينها كجميل، لا يخبئها، يريد ان يثير اعصابها يوما. في يوم من الايام كده تبقى هي عندها الدورة، عندها دورة شهرية ممنوعة من الصلاة، يقوم روح جاي كده وهو يقول قال مش عارف ينام، يجيب مية وكب في ودنها. ليه؟ يقول انت مش فاكر عملتيها فيها يوم كذا. شوف التأمل، لا ما ينبغي هكذا، انما ينبغي ان تحرص انت وزوجك على ان تتعاونا وإلا نفضت الماء في وجهه. الأصل عند الشريكين وعند الزوجين أن يتناصحا في الله وأن يتعاونا على البر والتقوى، لكن هذا تكاد البيوت أن تكون منه خالية إلا بيوتا شاء الله لها الرحمة والسكينة والوقار. إذا أخي الكريم، كما أنت حريص على العشاء، احرص على الفجر، احرص على الفجر. ففي صلاة الفجر البهاء، وفي صلاة الفجر البركة، وفي صلاة الفجر شرف المؤمن ووجاهته. اكتب واستدرك حتى لا تنسيني ما كنت اقول فيه. فليس من ادب طالب العلم ان تقطع على الايه على المدرس هكذا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. الحبو معناها الدح، معناها الدح. وفي هذا الشرع يرددنا في أن نتسابق في فعل الخير، نتسابق في الأداء. ولو أدى الأمر الاستهاء إلا أن تكون أحسن مني صوتا وعندا أو أعلم وأفقه، نتسابق للجلوس في الصف الأول إلا أن تكون سبقتني إليه، نتنافس ونتسابق في المجيء للعشاء والفجر ولو كلفنا الأمر أن نحبو على ركبنا. إذا هذا ما في هذه الرواية. بعد هذا عليك أن تصبر على المشقة المترتبة على إدراك الطاعة. الطاعة تدرك أحيانا بالمشقة كإدراك صلاة الفجر، فيه مشقة على النائمين، يكون نايم ويعني معسل في النوم، مفارقة الفراش صعبة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. من رزق الصبر على فراق فراشه أدرك الفجر. إذا لابد مع المسارعة لابد كذلك من اصطحاب الصبر. الرواية التي تليها